أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في الأدلة كتاب الله عز وجل على إثبات الصفات لله جل وعلا على وجه الله جماله كماله سبحانه وتعالى. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. وهذه الآية نظير الآيات التي سبقتها والآيات التي تتبعها فيها إثبات الصفات الاختيارية والصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. والصفة الفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة. وقد ذكر الله جل وعلا هنا صفة الرضا، أثبتها جل وعلا لنفسه قد رضي الله عنكم. فالرضا رضا الله جل وعلا عن عباده المؤمنين، هذه من صفاته الثابته ورضا عن المؤمنين، ورضي الاسلام دينا بعباده على تعالى التوفيق له الاسلام دينا، ولا يرضى سبحانه وتعالى بعباده الكفر، ولا قال تعالى ولا يرضى بعباده الكفر. فهي صفه ثابته، وبهذه الصفة آثار، فمن رضي الله عنه أدخله الجنة، من رضي الله عنه أسعده في الدنيا الآخرة، من رضي الله عنه نجاه من العقاب، فلها آثار. ولا يجوز أن يجعل أثر الصفة هو معنى الصفة كما يفعل أهل البدع الذين يفسرون الصلاة بأثرها ويجعلون نحو الصلاة هو أثره، فيقولون الرضا هو الإنعام، أو يقولون الرضا هو إدخال العبد الجنة، كما يقولون أيضا السخط هو الانتقام أو إرادة الانتقام أو إدخال العبد النار أو نحو ذلك. فهذا تفسير من الصفة بأثرها، وهذا لا يصح، لا يصح ان يجعل معنى الصفه اثر الصفه، ثم تجحد الصفه وتنفى ولا تثبت لله تبارك وتعالى. فهذا من الباطل والضلال. قال رضي الله عنه، فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفه التي اثبتها سبحانه وتعالى لنفسه واثبتها له رسوله عليه الصلاه والسلام في حديث عديده. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن عبده ان ياخذ الاكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. فالله جل وعلا من صفاته الرضا، ورضا الله جل وعلا ينال بطاعته ولزوم دينه الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده. فمن رضي الاسلام دينا ورضي بالله تبارك وتعالى ربا، ورضي بمحمد عليه الصلاه والسلام رسولا، فانه يذوق طعم الايمان بهذا وينال رضا ربه تبارك وتعالى عنه، ورضوان من الله اكبر. من فاز برضا الله تبارك وتعالى عنه فاز بالخير كله في الدنيا والاخره. وفي الايه دليل على ان الجزاء جنس العمل، عملهم رضا بهذا الله تبارك وتعالى رضوا عنه. فمن الله ورضي بالله سبحانه وتعالى فإنه يذوق بذلك طعم الإيمان وحلاوته ويفوز جزاء لهذا الإحسان من جنس عمله يفوز برضا الله تبارك وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم رضي عن الله رضي الله عنه والرضا عن الله ليس بالإدعاء لأن من السهل على كل أحد يقول عن نفسه أنه رضي عن الله أو رضي بالله ولكن ليس الأمر بمجرد الدعوة وقد قسم العلامة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه الرضا الذي هو صفة العبد إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الرضا بالله جل وعلا الرضا به سبحانه وتعالى ربا خالقا واجبا ومعبودا بحق ولا معبودا بحق من سواه وهذا الفرق على كل مسلم ومسلمة والقسم الثاني الرضا عن الله تبارك وتعالى الرضا عن الله تبارك وتعالى هي في أحكامه وأقداره وأوامره سبحانه وتعالى والقسم الثالث الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا بالنقضي الرضا بالنقضي الذي قضاه الله ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو النقض الديني وإلى ما لا يجب الرضا به وهو ما قد يقع في انسان معصية أو دم أو خطأ بل يسأل الله أن ينجيه من هذا وأن يوقظه من هذا الصلاة وأن يأخذ بناصيته للخير الشاهد أن الآية فيها إثبات الرضا صفة لله جل وعلا تثبت له والإيمان بهذه الصفة آثارها العظيمة في العبد باجتهاده في نيل رضا الله جل وعلا وذلك ببذل الأسباب التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى وأقبل على الأخوات تتبع الآيات والأحاديث ليجمع من خلالها ما ينال به رضا الله فمما ينال به رضا الله الرضا عن الله والرضا بالله وحبه ان الله لا يرضى عن عبده ياخذ الأكلة فتتبع الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب وتجمع الأمور والأسباب التي ينال بها رضا الله تبارك وتعالى وتذكر ما تصنف وتذكر بدائلها في كتاب السنة فإن هذا من الأعمال العظيمة النافعة المباركة. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهذه الايه ساقها المصنف رحمه الله تعالى لأن فيها إثبات صفة الرضا لله جل وعلا فكما أنه سبحانه وتعالى يرضى فإنه كذلك يرضى يرضى عن المؤمنين ويرضى من الكافرين، يرضى الإيمان وهو يغضبه تبارك وتعالى الكفر والعصيان. والغضب صفة ثابتة له جل وعلا في هذه الآية وفي غيرها من آية القرآن الكريم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا أي قاصدا قتله، قاصدا قتله لم يكن قتله له عن طريق الخطأ، وإنما تعمد قتله بضربه أو رميه بما يغلب على الظن أنه يموت به. فمن كان بهذه الصفة يقتل مؤمنا متعمدا قاصدا قتله وإزهاق روحه فجزاؤه أي عقابه عند الله تبارك وتعالى جهنم. وجهنم اسم للنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وأعدها للعاصين. وقيل جهنم طبقة من طبقات النار. وقوله خالدين فيها، الخلود المراد به هنا المكر الطويل، وليس الخلود الابدي والبقاء فيها ابد الابد، لان الخلود النار والبقاء فيها ابد الابد هذا انما يكون في حق الكفار المشركين، والقتل ليس كفرا وانما هو معصيه عظيمه وجرم كبير، وفاعله وتوعده بهذا الوعيد العظيم هو دخول النار والخلود فيها في مكث طويل فيها. وإذا كان عنده توحيد لله سبحانه وتعالى وإيمان به، فإن توحيده وإيمانه يمنع من الخلود في النار لقوله عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى لقان ضربة من النار. وليس في هذه الآية متعلق للمعتزلة والخوارج ممن يخرجون بالكبيرة من الإيمان، ليس له متعلق بهذه الآية، وليس في الآية الدليل على مذهبه. وهذا جزاء أعده تبارك وتعالى لمن قام بهذا الجرم وتوعده الله سبحانه وتعالى بذلك. وأخبر جل وعلا في آية أخرى بأنه سبحانه وتعالى يغفر ما دون الشرك لمن شاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية أخرى جاءت في هذا الباب. فالمشرك لا يغفر الله له، ومن كان ذنبه دون الشرك هو تحت المشيئة، ومن يفعلون القتل دون الشرك فهو تحت المشيئة داخل تحت قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، داخل تحت قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر أهل العلم ومنهم ابن قتيبة قصة مفيدة في هذا الباب، وهي أن أحد كبار المعتزلة وهو علماء بشر الصغيان المريسي قال في مجلس يوم من الأيام كلام قبيح جدا، قال إنني إذا وقفت تماما الله تنسى علي يوم، قال إنني إذا وقفت رضي الله يوم القيامة سأقول له إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. فإذا قال لي ويصغر ما الذي حملك على ذلك؟ أقول له أنت قلت في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن قتيبة: وكان في المجلس شاب وأصغر في المجلس، فقال له: وإن قال لك وقد قلت في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد شئت أن أغفر له، فماذا تقول؟ فغفر. وهذا يفيدنا، هذه القصة تفيدنا أن رد ما يشغل على الإنسان من آيات الوعيد إلى هذه الآية المحكمة التي تعتبر قاعدة وأصل عظيم وجامع في هذا الباب يزول الإشكال، يزول الإشكال وأيضا يرد باطل تحت الباطل. فرب العالمين قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولعل من المعلوم للجميع أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وردت في موضعين من سورة النساء، وردت في موضعين من سورة النساء، وقولا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أيضا وردت في سورة النساء بين هاتين الآيتين. وهذه لطيفة جميلة، بين هاتين الآيتين قوله من يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء مسبوقا قدره بآيات بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا جاء بعده بآيات قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن الذي يخرج هذا الأمر من المشيئة ويجزم بأنه مما لا يغفر؟ إلا من كان قائلا على الله سبحانه وتعالى وفي كتابه بغير ذلك. الشاهد أن هذه الآية الكريمة فيها إثبات الغضب والصفة لله تبارك وتعالى، فنثبتها له سبحانه جل وعلا كما أثبتها لنفسه، ونؤمن بها صفة له جل وعلا. ثم إذا آمن المسلم بهذه الصفة وأثبتها لله جل وعلا فإن عليه أن يحذر غاية الحذر من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وأسباب سخطه، ويبتعد عنها ويحذر من الوقوع فيها، ويجتهد في بذل الأسباب التي ينال بها رضا الله تبارك وتعالى. والقتل الذي ذكرت عقوبته في هذه الآية قتل العبد تتعلق به ثلاث حقوق: حق الله جل وعلا، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلف القتل. فهذه ثلاث حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق الولي. وكما قال اهل العلم القاتل عمدا اذا سلم نفسه طوعا اختيارا ونادما على ما فعل خائفا من الله، فهذه التوبة يسقط بها حق الله تبارك وتعالى. وحق الأولياء، أولياء المقتول، يسقط باستيفاء حقنا أو حق الناس تحقق من حقه أو استوفوا حقهم فإنه بذلك يحكم هذا الحق. وحق المقتول إذا كان العبد تاب وأناب من الله عز وجل فإن الله عز وجل يعوض المقتول يوم القيامة ويصلح بينه وبينه، يعوضه تبارك وتعالى من عنده جل وعلا ويصلح بينه وبينه، فلا يستحق المقتول ولا يستحق هذا الذي هو القاتل. ولو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما الذي يخلد في النار هو الكافر. قد دل على هذا المعنى نصوص كثيرة وأدلة متضاربة في كتاب الله وسنة نبيه، منها الآية المتقدمة ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مقدار ذرة من إيمان. قال رحمه الله: وقوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في هذه الآية اثبات صفتي السخط والرضا، السخط في قوله أسخط الله والرضا في قوله رضوانه، فهما صفتان ثابتتان لله سبحانه وتعالى. وقوله ذلك الإشارة هنا إلى الضرب والضرب الشديد لأرواحهم، وسبب هذا الضرب والضرب الشديد لأرواحهم هو أنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني اتبعوا الأمور التي تسخط الله جل وعلا من الكفر به سبحانه وتعالى ومعاداة رسله وبغض دينه جل وعلا والشرك به وكراهيتهم لرضوانه وما ينال به رضاه سبحانه وتعالى من الايمان والاعمال الصالحه المقربه الى الله تبارك وتعالى. انتقمنا منهم، اي اغضبونا ناسبون أي أغربون. فبهذا إثبات هذه الصفة لله جل وعلا وأنه جل وعلا يغضب، ومن غضب الله عليه أحل به عقوبة وانتقم منه سبحانه وتعالى. والانتقام ليس هو نفس الأسر أو الغضب بل هو أمره، وهذا يبين لنا بطلان ما عليه محرف الصفات ممن يفسرون الصفة بأثرها. فكثيرا ما يأتي في النصوص الجمع بين الصفة وأثر الصفة، وهذا فيه رد على من يفسر الصفة بأثرها. قولنا انتقمنا منهم أي عاقبناهم بأنواع العقوبات التي يحدها الله سبحانه وتعالى بالمجرمين، وهي عقوبات متنوعة وهي أثر من آثار غضبه وسخطه سبحانه وتعالى. فإذا غضب وسخط انتقم ممن غضبه وأسخط وأحب عليه عقوبته وانتقامه سبحانه وتعالى. وقوله انتقمنا منهم فيها وصف الله عز وجل بالانتقام، واما المنتقم لانه ورد في الحديث الذي في الترمذي الذي عد فيه اسماء الله الحسنى، الا انه ليس من اسماء الله كما نفى عن ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. والحديث الذي فيها سرد الاسماء الترمذي وغيره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اجماع اهل المعرفه بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام. قال رحمه الله وقوله ولكن كره الله بآثم فتلقى، وهذه الآية هي إثبات صفة الكراهية لله عز وجل. قال كره الله فهو موصوف بهذه الصفة، والله عز وجل يكره الكفر والكافرين ويكره أعمالهم سبحانه وتعالى. وفي الآية هنا قال كره الله بآثم أي أغضب سبحانه وتعالى خروج هؤلاء مع المؤمنين إلى الغزو فتقطع، أي كسرها الآن النمور والخروج مع المسلمين للغزو. والتثبيت هنا هو منه سبحانه وتعالى لأنهم ليسوا من أهل نصرة دينه وليسوا من أوليائه سبحانه وتعالى، فتقطع الخروج مع أنصار دينه وأوليائه سبحانه وتعالى. والشاهد من الآية إثبات الكراهية صفة لله جل وعلا. قال وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، في هذه الايه اثبات المقت صفه لله، والمقت هو اشد الغضب والمقت هو اشد البغض. فكبر مقتا اي بغضا، فالمقت هو اشد البغض. فقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيه قرب الله سبحانه وتعالى لمن يقول ما لا يفعل، وقد نهى الله عن ذلك، قال لما تقولون ما لا تفعلون. ورد في القرآن ثلاث آيات في هذا المعنى، التحذير من أن يقول فالإنسان ماذا يفعل؟ الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. والآية الثانية ما حكاه الله عن نبيه شعيب عليه السلام قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا إصلاح ما استطعت. والآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى هنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا فيه التحذير الشديد والوعيد لمن كان هذه الحال ويقول ما لا يفعل. والآية تتضمن الحث على الوفاء بالعقود والمواثيق ولا سيما العهد الذي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى بلزوم طاعه تمسكه بشرعه ودينه سبحانه وتعالى. الآيات التي فيها إثبات نظر الله سبحانه وتعالى بالعين لأن المراد بها الانتقاص، فالانتقاص لا يكون إلا إذا كان تعد سبيلا كما قلنا في قول هل ينظرون أي هل ينتظرون. أما قول الناظرة أي ناظرة من الله سبحانه وتعالى بأبصارها. وإذا قيل في تلك الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة يفسد البعث كما لا يخاف. قوله إلا أن يأتيكم الله، إلا أن يأتيكم الله أي بنفسه سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين يوم القيامة، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق ومجازاة الناس، فهو الديان الذي يجازي الناس سبحانه وتعالى بأعماله وبكل ما قدموه في هذه الحياة. وقوله في ظلل، الظلل جمع ظله، في ظلل من الظلام في السحاب، وسمي السحاب غماما لأنه يغم يسر الله. والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، وبهذا يعلم أن في الآية إثبات مجيء الله ومجيء الملائكة، وهذا فيه إبطال لمن يتأول مجيء الله بأن المراد به مجيء الملائكة. هذا تأويل باطل وقول فاسد ترده الآية، لأن في الآية إثبات مجيئه ومجيء ملائكته سبحانه وتعالى. والملائكة يأتون يوم القيامة ويحيطون بالخلائق كما سيأتي في الآية، كما سيأتي قريبا في قوله والملك صفا صفا، فيحيطون بالخلائق والرب سبحانه وتعالى يجيء للفصل والقرار. قال وقضي الأمر أي تم أمر قناة حاملة وحلول العقوبة الأبدية عليهم التي لا نجاة لهم بعدها ولا مفر لهم منها. فهل ينتظرون هذا اليوم؟ هل سيقيمون عن كفر تنتظرين هذا اليوم الذي يمضى فيه الأمر وتتم الأمور ويتحقق ملامهم؟ وهذا كله يكون عندما يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا ختم الآية بقوله وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير الأمور أمور العباد إلى الله في الآخرة، فيجازي كل بعمله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. تأتيكم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية اتيان الملائكة وهو مجيء الملائكة لفصل أرواحهم هذه القرون لماذا ينتظر هؤلاء؟ هل ينتظرون إلى أساس الملائكة أن تقتل أرواحهم على هذه الحال السيئة التي هم عليها والأفعال الشنيعة التي هم مقيمون عليها؟ أو يأتي ربك، أي هل ينتظرون إلى أن يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الحكم والقضاء بين العباد مجازات الناس على ما قدموه في هذه الحياة؟ هل ينتظرون أن تأتي بعض آيات ربك؟ يعني هذه ثلاث أمور وثلاثة أنواع من الاتيان يخوفهم الله سبحانه وتعالى بها: اتيان الملائكة لفضل الأرواح، واتيانه هو سبحانه وتعالى للفضل والقضاء بين العباد، واتيان بعض آيات الله وهي غروب الشمس من مغربها. وطلوعها من المغرب أحد علامات الساعة، وإذا طلع من المغرب طبع على كل قلب بمعنى ولا ينفع الإيمان حينئذ. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورأت الناس آمنوا أجمعوا. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذا فيه تهديد ووعيد، فلا يفينا إثبات الأديان صفة الله. وهذا هو المقصود من صوب المصنف رحمه الله للآية. وفيها إبطال لمن يفسر الأديان أديان الرب لأن يعني المراد به أديان الملائكة، وفيها أيضا إبطال لمن يفسر الرب بأنه أديان أمر الله وبعض آيات الله، فلا تقبل ذلك لأنه قدم ونوع فذكر أتيان الملائكة وذكر أتيانه وذكر أتيان بعض آياته، وكل أتيان مختلف عن الآخر. أتيان الملائكة نوع، وأتيان الملائكة شيء، وأتيان شيء، وأتيان بعض الآيات التالي شيء آخر. يجيء والناس على أرض غير هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقفون جميعا ينتظرون فصل القضاء ومجيء الرب لفصل القضاء، يقفون جميعا حافية أقدامهم عالية أجسامهم، الرجال والنساء. قالت أم المؤمنين عائشة: الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض، قال الأمر أعظم من ذلك. فإذا يجيء الرب سبحانه وتعالى بفصل القضاء بين العباد ليجازي الناس على كل ما قدموه في هذه الحياة، قال والملك صفا صفا، والملك أي ملائكة صفا صفا أي صفوفا بعد الصفوف، بل أحاطوا بالخلق أحاطوا بالناس وكون حول الأرض صفوف محيطة بالناس والناس في وسطهم. فيجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين القضاء، ثم في داخل المكان يجاء بجهنم. قال عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها اي تجر وتسحب. قد ثبت في صحيح مسلم ان الذين وكل الله تبارك وتعالى إليهم من الملائكة وكذا إليه الدار جهنم إلى أرض المحشر عددهم كبير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولا يسبقون ألف زمام، ومع كل زمام سبعون ملك، سبعون ألف ملك يجرونه. فعدد الملائكة الذين يجرون جهنم إلى أرض المحشر يوم القيامة هو سبعون ألف في سبعين ألف، يأتون بها يسحبونها. وإذا رأى جهنم الكفار من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ثم يساق الكفار إليها سوءا، يمشون على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ويلقون فيها ويفرحون فيها فرحا. حتى قال بعض الصحابة: يا رسول الله، يا الكافر يمشي على وجهه، يعني يتعجب. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا وقادر على أن يمشي يوم القيامة على وجهه؟ ولما كان الكافر نفس دينه يؤتى به منكسا يوم القيامة، قدماه إلى أعلى ورجلاه ورأسه إلى أسفل، ويمشي على وجهه إلى أن يقع في النار ويبقى فيها أبد الآباد. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعملكم ما يتذكر به تذكر وجاء النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. ومن يدخل النار من عصاة الموحدين يبقون فيها على قدر جرائمهم وذنوبهم، ولكنهم لا يخلدون فيها. وقد جاء في الصحيحين انهم يخرجون من النار ضباء وضباء في جماعات جماعات، وقد تفحموا اصبحوا قطعا من الفحم. قال عليه الصلاة والسلام: حديثهم النار إماماً ثم يقتلون ويلقون في النار والفردوس فيحيون بدمه كما تثبت الحبة في حميد السيد والحديث الصحيحين. قال وقوله يوم تشقق السماء بالرعد وانزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالرعد وانزل الملائكة تنزيلا يوم تشقق السماء بالرعد أي يوم القيامة وتشقق السماء أي انفطارها والغمام هو السحاب الذي يخرج منها وفي ذلك الوقت تنزل الملائكة قال عز وجل وننزل الملائكة تنزيلا تنزل الملائكة إلى الأرض ليحيطوا بالخلائق وليكونوا صفوفا محيطة بالخلائق كما لا تقدم صفا صفا ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل والقضاء بين العباد والشاهد ان الايات المتقدمه فيها اثبات المجيء والاتيان صفه لله تبارك وتعالى فنحن نؤمن به ونثبته ونقر بأن هذا يوم يرفع الناس يوم عظيم وأن رب العدل سبحانه وتعالى سيجيء بنفسه ليفصل بين العباد ويقضي بين الخلائق جل وعلا ويجازي كلا بعبده والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه ومما ينبه عليه هنا ان الاتيان الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن على نوعين اتيان مطلق واتيان مقيد اتيان المقيد أي يقيد بالرحمة أو بالعذاب أو بالخير فهو بحسب ما قيد به مثل القول فأتى الله بنيانهم من القواعد ومثل قول ولقد جئناه بكتاب ومثل القول في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير فهذا كان قيد فهو بما قيد به يكون معناه بما قيد به والنوع الثاني الاتيان المطلق مجيء مطلق كما في الايات المتقدمه وهذا لا يكون الا مجيئه هو سبحانه وتعالى Thank you. الآيات التي تتعلق بصفات الذاتية، ذكر الوجه ثم ذكر اليدين والعينين والسمع والبصر وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية. ولعل نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.